بدأت التسجيل، أعطيني إشارة. طيب ممتاز. طيب أخي رضوان تفضل على بركة الله، تفضل، بارك الله فيك. أفتح المايك. نعم أخي رضوان. اي نعم، فتحت لي الان المايك. طيب ممتاز، بارك الله فيك، تفضل على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تتمة لما بدأناه في محاضرة أمس، فأمس تكلمنا عن أقسام الأسحار أنواعها. اليوم سنتكلم إن شاء الله عز وجل عن الآلية، لذلك هنا أعيرون الانتباه بقوة. هناك السحر المأكول والمشروب. السحر المأكول والمشروب هذا هو كما قلنا هو من أخطر الأسحار. لماذا؟ لأنه هو من الأسحار التي توضع داخل الجسد، إذا فهو يسبب تمريضا مباشرا بإذن الله تبارك وتعالى، ويؤثر على الجسم تأثيرا قويا جدا. فالسحر المأكول والمشروب هذا سحر يعطى في الولائم وفي المناسبات وفي الطعام وفي الشراب، لذلك على المرء أن يكون حذرا مما يأكل، خصوصا إذا كان عند أسرة معروفة بالسحر. قد يكون المراد سحره هو رب تلك الأسرة وأنت فقط زائر، فتصادف هذه الأشياء وتطعمها وبالتالي تصاب أيضا، لأنه يكون سحرا شاملا، هو من الأسحار الشاملة، الأسحار العامة. الفرق بينه وبين المراد سحره أنك إذا سحرت ستسحر بلا خادم، أما الذي ذكر اسمه في السحر فهذا سيربط داخل جسمه خادم، وهو غالبا يوضع في الأطعمة الثابتة، الأطعمة الصلبة. إذا أريد به سحر شخص معين فإنه يوضع في الأطعمة الصلبة، حتى إذا ما كان هناك مائدة فيها أكثر من 10 أشخاص، فإذا أراد الساحر أن يستهدف شخصا بعينه فما عليه إلا أن يضع علامة يعلم بها على الصحن، ويضع في ذاك المكان السحر، يعني سواء كان مشروبا سائلا، عفوا، سواء كان سائلا أو كان مادة، فبالتالي سيسحر هذا الشخص لوحده. أما إذا فرع في الوعاء كله، في الإناء كله، فسيصاب كل من أكل منه، وهذا كله بإذن الله تبارك وتعالى. هناك أيضا السحر المشموم. المشموم هذا ومن الأسحار النارية، ويؤثر في الرأس بشكل مباشر، ومكانه الأصلي هو الأنف، فإذا امتد وطالت مدته صار له امتداد يشمل الرأس كله إلى النحر إلى الصدر، إذا طالت مدته شمل كل الجسد. هو يوضع في البخور وفي كل شيء قابل للاستنشاق. وكل وحينما يستنشقه هذا المراد بسحره فإنه يصاب به بإذن الله تبارك وتعالى. هناك أيضا السحر المعقود. المعقود هذا هو كل سحر يعقد في خيط أو أي شيء قابل للعقد، أي شيء قابل للعقد، أي شيء لين يستطيعون عقده. وهنا الساحر يعزم على ذاك الخيط وتلك المادة اللينة، يعزم ويتمتم وينفث من ريقه النجسة ويعقد عقدة، فتلك العقدة التي عقدت إما أن يبقيها عنده في بيته وفي مقر عمله للأسحار، وإما أن يعطيها لطالب السحر فيضعها بقرب المراد سحره. فهذه العقدة حينما تعقد فإنها كما عقدت تعقد في جسد المسحور وفي المكان الذي أرادها هذا الساحر أن تصيبه، سواء في الصدر وفي الرأس وبين الكتفين أو في المعدة أو في العانة أو في الرحم أو في الركب أو في اليدين أو في الأقدام أو في أي مكان في الجسد، فإنها تعقد مثلها، وبالتالي تصير عقدة سحرية لسحر معقود وتؤثر وتمرض بإذن الله. هناك أيضا السحر المنصور. فهنا الساحر يأتي بكل شيء قابل للسحق مثل الزجاج يسحقه، ويأتي بالتراب ويعزم عليه أو يكتب طلسما ويمحيه فوقه وينفث ويدفل بريقه العفنة، ثم يطلب من طالب السحر أن ينثر هذا السحر سواء على الثياب أو في غرفة المراد سحره أو في بيته، أو أن يجعله من الأسحار المتخطية وأن يضعه في مكان مروره فيتخطاه هذا الأخير فيصاب به بإذن الله تعالى. أيضا هناك السحر المطلسم، وهذا دائما ما يكون في الجداول، لأن الطلسم يكتب والعزيمة تتلى. هذا هو الفرق بين العزيمة وبين الطلسم، أن العزيمة تتلى يعني يتلوها ويقرأها بفمه، والطلسم يكتبه ويخطه بيده، ودائما يكون في جداول ويكتب على ورقات، جدول مكتوب في ورقة. وهناك أيضا الوقف، والوقف هو غير السحر وإن كانوا كلهم سحر، لكن هناك فرق بينهما. فالوقف هذا يجعل للحماية والتحصين غالبا، التحصين سواء من الهوام والسوام أو من اللصوص وما إلى ذلك، حيث يجعله طالب السحر داخل بيته كي يحتمي به، هذا في اعتقاده، من الحياة والعقارب وما إلى ذلك أو من اللصوص، وهذا غالبا كان يستعملونه في سفرهم حتى يأمن على بيته. وهو يسمى بالدارجة عندنا في المغرب بالتقاف، يسمى عندنا بالتقاف، ليس ثقاف الرجل، وقلنا هذا ثقاف الحياة والعقارب وما إلى ذلك. أما السحر فهو إما محبة أو تفريق أو تمريض وما إلى ذلك، لكن في المجمل فإن الوقف أيضا سحر، هو شرك بالله عز وجل أنه تحصن واستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. السحر المطلسم هذا يكون دائما في مربعات يسمونه علم التربيع، أو في مثلثات يسمى بالتسليت، وقد انقرض أهل هذا السحر الذي هو سحر التسليت لأنه من أخطر الأسحار فجعها. وأنتم تعرفون مثلث الشيطان، فحينما يسحرون في المثلث يكتبون طلسما أو ختما في مثلث فهو أخطر من أن يكتب في مربعين. الحمد لله قد انقرض هؤلاء، فهذا فضل ربي علينا سبحانه تبارك وتعالى. والسحر المطلسم هذا يفتعله الساحر بحروف أو أرقام يكتبها في جدول على شكل مربع، وكثير من الناس يقصدون بعض الفقهاء كما يدعون على أنهم فقهاء أو حكماء ربانيون يعالجون بآيات قرآن يكتبونها، لكن هذا سحر، هذا سحر يا إخوان. فهم يأتون بآيات ربانية ويفرقونها، ويحولون تلك الحروف إلى أرقام ويكتبونها أيضا حتى يستعينوا بقوة الحرف والرقم بالتأثير على المراد سحره. إذن في النهاية هذا سحر، إذن فهذا سحر وما أنزل الله به من سلطان. هؤلاء وإن اختفوا إن تخفوا في ثياب الصالحين، وإن كان إمام مسجد أو خطيب الجمعة، فهو في النهاية ساحر مثله مثل البقية، لا فرق بينه وبينهم إلا أنه مخادع ومضلل كبير. هناك أيضا السحر المرصود، وهو أيضا من أقوى الأسحار، نسأل الله السلامة والعافية. وهو سحر يقوم به الساحر في أوقات معينة، مثلا عند البدر واكتمال القمر، وعند الهلال، وعند اقتراب كوكب لآخر، أو عند طلوع نجم، أو عند الكسوف والخسوف أيضا. سبحان الله، فخسوف هذا السنة قوي جدا ومدته طويلة طويلة جدا. سبحان الله، الكثير من الأشياء والأسرار حدثت في هذا اليوم الذي مر علينا، ونحمد الله عز وجل أنه مر بسلام، أنه مر بسلام. كثير من المرضى اتصلوا بي وحالتهم مزرية جدا، ظنا منهم أنه قد جدد لهم السحر أو شيء ما حدث عندهم، فهدأت من روعهم أن هذا الأمر طبيعي وعادي جدا، وسيزول بإذن الله تبارك وتعالى ما إن تنتهي هذه الظاهرة الفلكية العظيمة. أن السحر يستغلونها أيام استغلال للتأثير على الكون بزعمهم، يحاولون السيطرة على الكون من كل أبعاده، وبالتالي فالبشر هم تبع مخلوقات في هذا الكون. لكن الأمر كله كما قلنا يا إخوان، الأمر كله لله سبحانه عز وجل. فتجد أصحاب هذه الأسحار الذين مرضوا بهم يتأثرون إما أول الشهر أو أوسطه أو آخره، وخصوصا يتأثرون عند الليل. لماذا؟ لأنه مرصود بالأشياء السالفي ذكرها، قمر ونجم وكوكب وما إلى ذلك. وهذا السحر هو من الأسحار التي تجدد نفسها بنفسها عبر هذه الظواهر الفلكية. أن منظومة العمل السحري الذي قام به هذا الساحر جعل منه سحرا يتجدد كلما طلع هذا النجم مثلا، أو عند اقتراب الهلال، أو عند اكتمال القمر، وما إلى ذلك. إذن فهو من الأسحار التي تجدد نفسها بنفسها. الساحر حتى يفعل سحره لا بد له من أفعال وأمور يقوم بها. قبل أن يصل السحر إلى هذا المستوى لا بد له من أمور يتتبعها حتى تخدمه الشياطين والسحرة. ونحن نتكلم عن السحرة المتمرسين عليهم لعنة الله، ولا نتكلم على من يقتات على الكتب أو المنتديات. هناك فرق شاسع بين هؤلاء وهؤلاء. نحن نتكلم عن المتعلمين، هؤلاء لا بد لهم من طقوس، فهم يتدرجون إلى أن يصلوا لهذه الأمور. بالطبع كل تدرجاتهم هذه كفرية وشركية، أمور خبيثة تخرجهم من الملة وتقربهم من الشياطين حتى يكسبوا خدمتهم. الروحانيون الذين يدعون علم الروحانية والتي ما أنزل الله بها من سلطان حتى لا يلبس عليكم، فإن السحرة قد ارتدوا ثياب الروحانية، لأنهم صاروا يعلمون يقينا أن الناس لن تصدهم إلا القلة منهم، فغيروا المنهج واللباس واللسان، وصاروا على منهج من يقرأ القرآن. وهذا كله ومن يرتدي التقصير ويرخي اللحى، وهذا كله من المظاهر الخداعة الكذابة حتى يستقطبوا أكبر عدد من الأشخاص الذين هم في حيرة من أمرهم وضعفت عقيدتهم، استعانوا بهم ليخلصوا من هذه الأمور بدعوى أن هؤلاء الأشخاص يعالجون بالجن المسلم وبأشياء علوية ربانية لا ضرر فيها ولا شرك ولا كفر، وهذا كله كذب. الروحاني هذا في النهاية هو ساحر. لماذا؟ لأنه أول أمر كما قلنا استجده يكتب المربعات ليربع، وكما قلنا أجمع أهل العلم على أن كل من خط وحسب وكتب مربعات كتب فيها حروفا أو أرقاما وهي عبارة عن آيات لا بد أن تكون آيات، لا يمكن أن تكون أي شيء آخر، آيات محرفة إما مقلوبة إما مفرقة، المهم أن تكتب على غير حقيقتها. بهذا يفعل الطلسم السحري. إذن فهو في النهاية سحر، حتى وإن يدعوا أنهم أشخاص ربانيين وعندهم خدام علويين، كيف عرفت أن هؤلاء خدام علويين؟ وحتى المستعينين، حتى المستعينين من يستعين بالجن المسلم، اعلم يا رعاك الله، إن كان في الاستعانة خلاف وأقوى أهل العلم وأقوالهم تقول بعدم جواز ذلك وتحريمه حتى لما في ذلك من خطورة على عقيدة المسلمين. فحتى هؤلاء الذين حسنت نيتهم واستعانوا بالجن المسلم سأقول لك أمرا، اعلم يا رعاك الله أنك في البداية قد يكون معك جن مسلم، لكن لا تنسى أن قانون عالم الجن ليس هو قانون عالمنا نحن بني الإنس، فالغلبة عندهم للأقوى، وأنت لا تراهم رؤية ظاهرة بينة، بل إما يكون اللقاء وسوسة أو إيحاء وأقواه نظرا، لكن ليس بالصورة الحقيقية. إذن فبعد مدة قد يقتل هؤلاء المسلمون الذين معك، وقد يبدلون بشياطين خلص، هؤلاء طبعا لن يقولوا لك نحن قتلناهم وفعلنا وفعلنا. لا، يقول لك نحن هم هؤلاء سيكملون الطريقة التي بدأها معك هؤلاء الجن المسلم، ولكن سيلبسون عليك ويضللونك مستعينين في ذلك بأختام وطلاسم تكتب على جسدك إلى أن تصبح إنسانا تابعا لهم من غير أن تدري، بحيث يمرضون قلبك، فهم لا يحتاجون أن يتلبسوا بجسدك. لا لا، السحر نعم جسمه متلبس من شيطان الساحر، لا بد من هذا. أما هؤلاء لا يحتاجون أن يتلبسوهم، لا لا، لكن يحتاجون قلوبهم. إذا أمرضوا قلوبهم وأضروا بها فسينخدع بهم طائفة عظيمة كبيرة من البشر. فإن قتلوا خدامك المسلمين أو غيروهم أو سجنوهم أو طردوهم أو أبعدوهم أو والله لن تسلم. لذلك الأولى أن تبتعد عن هذه الأمور، فوالله ما فيها إلا الشر والضرر، ولا خير إلا في الاعتقاد الصحيح. الروحانيين لهم خلوات، هذا ما لا يقولونه لكم، لهم خلوات سرية يقومون بها ويذهبون إلى مشايخ يعلمونهم، نعم يعلمونهم القرآن في البداية، لكن ينظرون إليهم بعين حادة وقوية، فإذا ما وجدوا منهم أنهم يستطيعون أخذ المشعل والدخول إلى الخلوات فإنهم يرفعونهم من شيخ إلى شيخ إلى شيخ إلى أن يصلوا إلى صاحب الطريقة فيعطيها لهذا المريد فيجعله من الواصلين، يطلب منه الخلوة من 20 يوم أو 30 يوم أو 40 يوم أو 41 يوم، أقوى هي 41، ثم بعدها سيظهر له هذا الروحاني. لكن من هو هذا الروحاني؟ هذا شيطان، الشياطين يستطيعون أن يأتون في صور منيرة وجميلة وما إلى ذلك يلبس على من أراد أن يلبس عليه، وهو ابتلاء وفتنة من الله تبارك وتعالى، أنه يستحق ذلك، لم يتبع الحق، اتبع هواه فأرذاه الله. هذا الروحاني ساحر من أخطر سحرة الجن، فهو شيطان، لأنه يعني بما أنه قد كفر فقد صار شيطان، ويلبس عليه ويطلب منه أمورا وهو يطبقها وينفذها في خلوته. فهل يعقل أن يصلي الإنسان بلا وضوء؟ وهل يعقل أن يأكل النجس من الأكل ودم الحيض وما إلى ذلك؟ وهل يعقل أن يصلي عاريا ويصلي إلى غير قبلة؟ والأعظم من هذا أنه لا بد له في النهاية قبل أن يحصل على مساعدة هذه لا بد له من الشرط، الشرط غالبا يكون شرطا كفريا، إما ترك الصلاة وإما قتل أحد المقربين. المهم لا بد أن تكون كبيرة خطيرة من الكبائر. ستقولون وهل هؤلاء لا عقول لهم؟ أقول لكم هؤلاء خبثاء في تدليس، فهم يقودونهم من باب عملية هي لا تعترض فتنطرد، استنادا لما حصل بين موسى عليه السلام والخضر. فيقول انه انظر الى موسى عليه السلام، انظر الى مرتبته، هذه عقيدة يربطنا في عقول في قلوبهم. انظر إلى موسى عليه السلام وعلاقته مع الخضر، هل ما قام به الخضر في التفكير من ناحية تفكير العقل البشري هل تراه صائبا؟ هل رآه موسى عليه السلام صائبا؟ طبعا لم يره صائبا، وإلا لكان قد صبر واصطبر، لكنه قال له الخضر عليه السلام إنك لن تستطيع معي صبرا، ولما موسى لم يصبر عليه السلام فقال له الخضر هذا فرق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فلما نبأه وخبره اقتنع موسى عليه السلام أن الخضر يعلم من الله ما لا يعلمه موسى عليه السلام، وأن كل الذي قام به لم يكن فيه أي خطأ لما نبأه الله عز وجل بغيبياته. فكذلك هم يقولون لهذا المتتبع لطرقهم في النهاية، إن سألتنا عن لماذا تركت صلاة من الصلوات الخمس، لماذا فرضنا عليك هذا، في النهاية استجد أن قولنا صحيح، أن أمرنا هذا لا بد من اتباعه، وهو الذي يوصلك إلى الله تبارك وتعالى ويجعلك من الواصلين العارفين الربانيين. وهذا كله تدليس وكفر، وإلا لأخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يعني اختصار للروحانية وأمورهم. طيب، الآن بعد أن تكلمنا عن هذا الأمر نتطرق إلى طرق عمل السحر. قلنا أن الساحر هذا ليس شخصا عاديا، نحن نتكلم عن الساحر المتعلم نعنه الله، فهو ذو خبرة وتمرس وتفنن في كثير من الشرور، وقد وضح له الشياطين الذين معه الكثير من الأشياء وكل ما يحتاجه في مسيرته السحرية. فهم يأتونه معلومات عن الشخص المراد سحره، إذ لابد أن يعرف طبيعته، أهي ترابية أم هوائية أو مائية أو نارية، قبل أن يسحر. هذا بالنسبة للسحر المتعلمين لعنهم الله، فإما أن يسحره بالمثل، إما أن يسحره بالضد. بعد أن يختار الساحر هذه المادة السحرية التي تتناسب والمراد سحره وكيف ستؤثر به بإذن الله عز وجل، يبدأ يعزم ويكتب طلاسم، سواء يكتبها على ورق أو على قطع حديد أو على قطع من النحاس أو من الذهب أو من جلد أو جلد حيوان أو ثعبان، ثم يكون التأثير الفعلي لهذا السحر بأحد أمرين، إما أن يكون هذا التأثير خارجياً وإما أن يكون السحر داخليا. فالتأثير الخارجي بعد أن يسحر ويتم عملية سحره يأمر الساحر أو طالب السحر يأمره بأن يضع هذا السحر خارج أو بعيداً عن جسم المرادي سحره، أي خارج جسم المسحور، سواء يدفن في القبور أو تحت أعتاب المنازل، ولكن لي المرادي سحره. هنا سؤال، هل يستطيع الساحر أن يبعث السحر من مقر سحره إلى بيت المرادي سحره؟ نقول نعم، نقول نعم. ونحن لا نتحدث إخوان يعني بما قرأناه وتناقلناه وسمعناه، بل لا، أنا أحدثكم بما عشته وعايشته ورأيته بأم عيني. كما قلنا، إما يدفنه أو يخبئه أو يجعله معلقا في أجنحة الطيور أو أرجلها أو في سلحفاة أو قنفذ إذا كان للتمريض والتعطيل، أو في الطرقات، أو يرمى في البحار أو الآبار أو الأنهار، أو يعلق في الأشجار، أو يرش على الثياب، أو ينثر ويذر في الهواء، أو يحرق، وما إلى ذلك من الأمور التي تؤثر على المسحور وهي خارج جسمه. الطريقة الثانية، تأثير بعد أن يفعل الساحر هذا المفعول السحري كما ذكرنا، فيأتي بطعام أو شراب يتلو عليه عزائم وينفث فيها من رقه، أو يكتب طلاسم ويمحيها فوقه، أو يأتي ببخور أيضا ويفعل فيه ما ذكرنا، فيطلب من طالب السحر، طالب السحر وهذا هو الذي يريد سحر المسحور، يقول له خذ هذا الأمر وأعطيه له إما في طعامه أو في شرابه أو استنشقه، فيكون بالتالي تأثير داخلي في الجسد. هناك أيضا سحر الدمى أو الفودو، فيأتي الساحر بمجسد إن كان المرض السحر ذكر يجسده على مجسد ذكري، وإن كان المرض السحر أنثى يجسده على مجسد أنثوي، ثم يكتب كل ما يريد فعله من تمريض أو تعطيل وما إلى ذلك، وغالبا هذا السحر هو للتمريض، غالبا هو للتمريض، وقد يصل إلى حد القتل والعياذ بالله تبارك وتعالى. يكتب مثلا فوق القلب في تلك الدمى تمريض فيمرض قلبه، جنون على الرأس يجن عقله، عمى على البصر يعمى بصره، ربط للسان يربط لسانه، تهيج وما إلى ذلك يهيج، وما إلى ذلك من الأمور التي يريد هذا الساحر، وهذا كله كما قلنا لا يفعل إلا بإذن الله تبارك وتعالى. إذن فالتحصينات والتحصين العقدي يحمينا بإذن الله تبارك وتعالى من الكثير من الأشياء، أو على الأقل حتى إذا قدر أن كان هذا ابتلاؤنا فإنه يخفف علينا بشكل كبير كبير كبير جدا مما كان قد يصل إليه ذاك السحر ومتغاه. فيحتار الأطباء في مثل هذه الأمراض، يحتارون لأنهم لا يفهمونها، حتى وإن شخصوها الأدوية لا تنفع معها. لماذا؟ لأنه مرض عضوي فعل في رؤيتي على أنه مرض عضوي لكن أصله روحي، إذن فالأدوية الطبية هذه لا تنفع معه ولا تجدي نفعه. إذن فالسحر كما سمعنا يا إخوان هو أمر من الخطورة بمكان، وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحر لبيد بن الأعصم خادمه وهو من اليهود، وكان يخير إليه صلى الله عليه وسلم كان يذوب ولا يدري ما وجعه، لكن جسد النبي صلى الله عليه وسلم هو جسد محرم عن الجن والإنس، لذلك فسحره وطريقته وآليته لا يعلمها إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى، لكنه تأثر فيه وأثر فيه، والأحاديث الصحيحة أكدت ذلك. ننتقل الآن إلى أطراف السحر. فأطراف السحر هي الساحر والشيطان الساحر، وهو من الجن الذين كفروا فصاروا شياطين وبلغوا من السحر مبلغا، خادم السحر والتابع وهو الحارس، وطالب السحر وهو الذي أراد طلب السحر، والإنسان المراد سحره. فالساحر هذا لن تجده إنسان طيبا متسامحا خلقا، بل هو شيطان بخلق شيطاني، وإن أظهر ما لا يخفي، فقلبه منزوع منه الرحمة والرأفة، وهمه وإرضاء شياطينه، وهم يفرضون عليه أفعال منكرة لا بد أن يقوم بها، وإلا فأول أعداء الشياطين الذين يخدمونه هو الساحر نفسه. لذلك فمن خبث الشياطين لعنهم الله أنهم عندما يعطونه خدما فإنهم يمنحونهم له ويخدمونه بالقوة، إذن فأول عدو لهؤلاء الخدم هو ذاك الساحر، ينتظرون منه فرصة واحدة للانسحاب. فأول ما سينسحب سيكون هو العدو الأول، وسينتقمون منه شر انتقام، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. وعلامات الساحر له علامات، ولا تنتظروا أنكم إذا دخلتم عند الساحر ستجدونه رث الثياب كثيف الشعر مجعده ذو رائحة نسنة. لا لا لا لا لا لا لا، غلط. قد تجدونه يرتدي الأبيض وذو لحية طويلة ولسان فصيح وذاكر، أمامه مصحف وغير ذلك. لكن هذا كله فقط توهيم وتضليل، توهيم وتضليل فقط. من علاماته يسألك عن اسمك واسم أمك. أول ما يسألك هذا السؤال فاعلم أنه ساحر، فهرب منه حتى وإن ادعى أنه راقي. والكثير منهم يقولون أيضا راقي شرعي، لكن لما تدخل عنده المحل تجد مصيبة وكارثة. أو أن يطلب منك، من علامة أيضا أن يطلب منك أثر فيه عرق منك، وهذا ما يسمى بالأثر المباشر، فيضع في يديه ثم يبدأ يخبرك أشياء عنك، أشياء أنت تعرفها، ثم بعدها سيوهمك بالأشياء التي تريد معرفتها. والغيب نوعان، نسبي ومطلق، فهو يستغل هذا النسبي ليؤثر عليك بالمطلق، فهنا خدعتهم عليهم لعنة الله. أيضا من علاماته يطلب منك أن تذبح شيئا بنوع معين، بصفة معينة، كانت تذبح ديك أسود أو خروف أسود أو ترس أسود أو عجل أسود، المهم مواصفات معينة، ويطلب منك أو ينسيك هذا الأمر. ومن علامته ترى عنده أشياء يكتب بها داخل أوراق، لكن هذه العلامة لابد أن يكون من الذين يربعون، أن هناك أيضا من يكتب القرآن فقط، ولا يسألك عن اسم أمك ولا أي شيء، هذا لن نقول عنه ساحر. أما الساحر فأمره واضح، قبل أن يذهب إلى الكتابة سيسألك الأسئلة السابقة بالدواء، لا بد له من ذلك، لا بد له من ذلك. فإن لم يسألها وهذا نادر، وبدأ يخط كما قلنا حروفا ومربعات، فاعلم أن هذا ساحر، فاعلم أن هذا ساحر. أيضا من علامته يطلب منك أن لا تأكل اللحمة، أو لا تفعل شيئا معينا من الأشياء المباحة، أو يطلب منك أن لا تقرأ المصحف لمدة معينة، ولا تصلي، أو يطلب منك أن تستمع إلى الأغاني وما إلى هذا، فهذا ساحر ولا يجب الذهاب إليه. إذن لا يجب علينا أن نتساهل في هذه الأمور، حتى إن نطلب منهم هذه الأشياء أخبرنا فقط بأمور نريد معرفتها فهذا عراف. ومن أتى كاهنا أو عرافا واسأله عن شيء لا تقبل منه الصلاة 40 ليلة، فتخيلوا معي إذا وافقت المنية الشخص في هذه 40 ليلة، الله السلامة والعافية، عليه أن يتوب، فإن صدقه فيما قال فقد كفر، عليه أن يعود من جديد ويدخل الإسلام ويبدأ الشهادة ويخلص التوبة لله عز وجل، وأمر وأمر وأمر خطير. ومن الأطراف أيضا شيطان الساحر، والشيطان الساحر هذا لازم نعرف أنه هو المفعل الحقيقي للسحر، وهو من يعلم الساحر ما يقوم به، أن كل دور الساحري هو العبودية لهذا الشيطان الساحر فقط، والسجود له وفعل ما يأمره به. أما الذي عنده فعلا خبرة حقيقية بالسحر وأموره ومعارفه ومعلوماته وأبعاده، فهو هذا الشيطان الساحر، هذا الخبيث، هذا هو الأخطر. فهذا الشيطان الساحر هو الذي يعلم هذا الإنسية الساحرة طرق السحر وأموره كلها. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فهذا تجده خبيثا متمردا خبيرا بطرق وأساليب السحر من تفريق وتمريض وتضليل وما إلى ذلك، وهم يتفاوتون حسب علمهم. من أطراف السحر أيضا خادم السحر. خادم السحر هذا شيطان ينفذ المهمة السحرية المطلوبة منه. هنا يحدث شيء كثير عند الرقاة، أمر كثير جدا يحدث لهم لا يفهمون تفسيره، حيث يجدون أن أغلب المرضى حينما يحضر عليهم هذا الخادم مثلا يقول: أنا ميمون، أنا عيشة، أنا أنا أنا أنا. يقولون: هل يمكن أن يكون هذا الجن ساكنا لكل هذه الأجساد، بل أكثر من هذا منتشرا في جميع البقاع؟ هل جسمه هذا شامل لكل الناس؟ نقول: لا. بعدما يتقرب الساحر لكبارهم من الأسماء المذكورة مثل ميمون وما إلى ذلك، شيء لا داعي لذكرها، فإذا اختير شيطان لتنفيذ هذه المهمة وكان المتقرب إليه مثلا هو ميمون، فيسمى هذا الشيطان خادم السحر ميمون. فأول ما سأله يقول لك: أنا ميمون. لماذا؟ لأنه في المنظومة السحرية في التفعيل الذي فعل في هذا العهد الذي أخذ لتنفيذ هذه المهمة السحرية، الملك الموكل به عندهم هو ميمون. إذن فإن خلفه فهو من سينتقم منه، وهو من سيقتله ويعذبه ويرسل إليه من يفتعل به الأفاعيل، وغالبا هو القتل. فلهذا تجده يقول لك: أنا اسمي كذا، وعند آخر قد تجد نفس الاسم. فالساحر حتى يحصل على هؤلاء الخدام لابد أن يتقرب بكل أنواع الكفر والشرك والفسق والعصيان، وبهذا تصير تحت إمرته وخدمته الكثير منهم يستعين بهم على إلحاق الضرر بالمسلمين. من أطراف أيضا خادم السحر هذا ينقسم إلى قسمين: خادم السحر المرسل وخادم السحر مربوط. فخادم السحر المرسل هذا يكون دائما في أسحار التوكيل، وأسحار التوكيل هي أسحار لا يشترط فيها وجود الأثر، تذكروا جيدا هذا. أسحار التوكيل هذه أسحار لا يشترط فيها وجود الأثر، بل تقوم بالكيفيات الأخرى التي ذكرناها سابقا من تعزيم وتلاوة وما إلى ذلك. فهذا الخادم إذا كان مرسلاً يستطيع أن يدخل ويخرج من الجسد، ولا نقول كل الجن تستطيع أن تدخل وتخرج من الجسم، لا، وإلا فكل البشر ستجدهم ملبوسون، ولكن فقط بعد العملية السحرية وبعد فتح جسد المراد سحره. إذا كان خادم السحر مرسل فهذا يستطيع أن يخرج ويدخل، يعني لا يبقى مستقراً. وغالباً هذا النوع من السحر من الخدام يخدمون بلا قسم وبلا عهد، قد يتطوع قد يرسل، يعني المهم لا يوجد قسم بينه وبين الساحر، ولا يوجد عهد بينه وبين الساحر لتنفيذ المهمة على أتم وجه. فهذا الخادم هو الأسهل في معرفة مكان السحر، حيث أنه إذا حصر في الجسد وعذب عذابا شديدا فأهون عليه الهروب، لأنه ليس مقيدا بعهد أو قسم، قد يخبرك بمكانه بكل سهولة وتستخرجه بإذن الله سبحانه عز وجل. هو ليس مربوط، بل هو فقط مرسل، يعني ليس ساكنا في الجسد. أحيانا قد يتكلم بصدق ويخبرك عن مكان السحر، وأحيانا قد يكون مراوغا إذا وجد فيك قلة علم وحكمة وحنكة. وخادم السحر المربوط، قد يكون فعلا خادم سحر مربوط، يقول لك أنا مربوط في هذا المكان، فكني أولا ثم أساعدك على معرفة مكان السحر. هذا بالنسبة للرقاة الذين يعتمدون على الحوار، وهذه طريقة فاشلة كما قلنا، فلا يحاول الجن إلا فاشل إلا في أمور يسيرة يسيرة يسيرة يسيرة جدا. فقد تجد فعلا أن هذا خادم السحر قد يكون مربوطا داخل الجسد، عليك أن تبحث عن مكان ربطه، واستجده غالبا عقدة أو سحر مجازيا أحيط بالجسد، يعني سحر من أسحار الجن، كأن يحاط بسوار من حديد وما إلى ذلك، يكون هذا السحر من عالم الجن، ودعا له حتى يحبس داخل الجسد، ولكن لابد من عقدة يربط بها. السحر المجازي الذي ذكرنا هذا فقط لقوية السيطرة عليه وتحويطه. وأيضا الخادم المربوط هذا لا يستطيع مغادرة الجسد، لا يستطيع المغادرة، وأحيانا قد يكون وأيضا مسحور، قد يكون وأيضا مسحور، وعلامة سحره أثناء القراءة يحضر كأنه مغيب، لا يعرف، تجده مندهشا ينظر إليك وينظر إلى السماء ولا يعرف أين هو ولا ماذا يحدث له ولا أي شيء، كأنه غير موجود، كأنه استفاق من شيء أو من نومة أو من سكرة. فهذا يعلم أنه مربوط، فكما قلنا لابد من إبطال ربطه وإبطال سحره. وخادم السحر المربوط هذا يكون خادم السحر تكليف، هو عكس الأول سحر توكيل. سحر التكليف هذا لابد فيه من أثر، أيضا هذه يركزوا عليها، لابد فيه من أثر، أثر المسحور، وبه يسحر، به يسحر الأثر، سواء كان مباشرا أو غير مباشر. الأثر المباشر هذا يعني ريق وتعرق وشعر وأظافر وتمخط وتبول وتغوط ودم وما إلى ذلك من الأشياء المباشرة في الجسد. أما الأثر الغير مباشر فهذا ثوب فيه شيء أو صورة أو ما إلى ذلك. إذن فالأول يكون خادما لسحر توكيل وهو المرسل، والثاني يكون خادما لسحر تكليف وهو المربوط داخل الجسد. من الأطراف أيضا الحارس أو التابع، ولازم تعرفوا أن لكل سحر وعند كل ساحر حراس، هؤلاء هم الذين يأتون الساحر بالمعلومات عن المراد سحره وعن خادم السحر، هل ينفذ المهمة أو لا، وهم دائما يكونوا أقوياء. لماذا؟ حتى يخافهم خادم السحر. هنا معلومة بسيطة، بعض المرضى أحيانا تأتيهم أحلام كثيرة جدا من هجمات كلب أسود يهاجم كلبا آخر، أو اعتداء من شخص على شخص أو من أو هكذا. المهم المريض فقط يتفرج، فقط يرى وينظر، فاعلم أنه قد هجم خادم السحر داخل الجسد. من هاجمه؟ الحارس أو الحراس، وقد آذوه واخترقوا عالمه ليضروا به وحتى يقوموه ليعود وينفذ المهمة. دليلنا على ذلك بعد هذا الحلم تنتكس حالة المريض بقوة، يقول لك سبحان الله بعد هذا الحلم لا أعرف ماذا أصابني، ما أصابك وما ذكرنا. ذكروه بالعصا والهروة وقووه وأحكموا سيطرة عليه بالأسحار، فعاد لتنفيذ المهمات كما كان وأقوى، لأنه يخافهم وهم أقوياء، وبالتالي يزيد من تطبيق المهمة الموكلة إليه. وسبحان الله، يعني هؤلاء إذا كانت عندهم خبرة في السحر فهم يتدخلون أثناء الرقية، طبعا لا يدخل الجسد لكن حتى من خارجه، أنت تقرأ وما إلى ذلك، وهم يمدونه ويساعدونه بالعقد والنفث والختم والطبع على الجسد وما إلى ذلك، وتهريبه وتحويله وكثير من الأشياء، حتى يعطونه بعض القوة التي يستطيع بها أن يتهرب من سياط الرقية. من أطراف أيضا طالب السحر هذا هو شخص حقود، حسود، مغيار، قلبه أسود، يذهب إلى الساحر فيطلب منه سحر شخص معين، إما من أقاربه أو من أباعده، وفي النهاية قد دخل في أمر كفري بالله تبارك وتعالى، فعلى أمثال هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل. على أمثال هؤلاء التوبة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، وبعد التوبة مصارحة المريض. إذا كان السحر عند الساحر فاذهب إليه وأتي به من عنده فهو سيعطيه لك، أعطيه أموالا، ثم خذ السحر، إما أنت إلى شيخ ليفسخه يفككه يبطل الله سبحانه عز وجل، يبطل بإذن الله تبارك وتعالى، وإما خذه إلى المريض يتكلفه به بنفسه، وكن شجاعا وكن قويا وتوب إلى الله تبارك وتعالى، ولا تتبع النفس والهوى، فالنفس إذا اتبعتها ستضلك عن سبيل الله. ومن الأطراف أيضا الإنسان المسحور، وهو الطرف الأخير. الإنسان المسحور هذا إنسان مبتلى، قد ابتلاه الله عز وجل بهذا السحر، فما عليه إلا أن يصبر، الصبر ثم الصبر ثم الصبر. فإذا ابتلي الإنسان بهذا الأمر فأول علاج كما قلنا أمس هو تصحيح العقيدة. صحيح العقيدة واعلم أن الله اختارك ليقومك. والله إن من أشد الابتلاءات التي تقوم الإنسان وتحيي قلبه وتنير بصيرته وتقرب من ربه هذا الابتلاء بالإصابة الروحية، أيا كان نوعها، سحر أو عين أو مس أو حسد. وكلما اشتدت الإصابة كلما اقتربت أكثر، لأنه يفرض عليك أن تقترب إلى الله، لذلك فاستغل الفرصة، استغلها وأصلح عقيدتك وأحيي قلبك واقترب من ربك سبحانه عز وجل، ستجد الأمانة بجواره وستنتهي معاناتك وسيبطل سحرك. أعظم، وتذكر جيدا أن الأعظم من الذنب اليأس من رحمة الله، الأعظم من الذنب هو اليأس من رحمة الله، وهم يئسونكم من رحمة الله تبارك وتعالى، ويئسونكم من الشفاء، فيظن الإنسان المسحور أن ابتلاءه هذا من أعظم الابتلاءات وأنه لن يشفى. لماذا لن تشفى؟ هل هذا الابتلاء خرج عن علم الله؟ ألم يعلم الله عز وجل أنك تتمرض بهذا السحر؟ بل هو من ابتلاك به سبحانه عز وجل. هؤلاء أسباب، إذن التجئ إليه واطلب منه أن يزيل عنك هذا الأمر، أصلح عقيدتك به، تنتهي معاناتك والرقية. بعد التحصين العقدي نأتي إلى الأسباب. في العلاج اعلم أنك كلما اجتهدت في العلاج وكلما كنت حكيما لبيبا في انتهاز الفرص العلاجية التي تأتيك بأن تفعل الإصابة ثم تخاطبها، هذا أمر مهم جدا في القضاء على الإصابة، فعلها ثم بعدها خاطبها بالعلاج المناسب، وإلا فإنك تهيج فقط، تهيج فقط، وبالتالي تنكمش الإصابة ثم تعود وتمتد وتطال جسدك فتمرض. اعلم أن لكل سحر قطبين، سحر داخلي قطب داخلي وقطب خارجي، إلا السحر المشموم والمأكول والمشروب فهذا سحر داخلي في الجسد بامتياز. بما أن لكل سحر قطبين، فأنا إذ لم أجد القطب الخارجي فإني سأهتم بالقطب الداخلي. لماذا؟ القطب الخارجي وهذا بمثابة جهاز إرسال، والقطب الداخلي هو بمثابة جهاز استقبال، وبهذا يتم هذا الاتصال الروحي بين الكيان السحري والكيان الجسدي والروحي الموجود في الإنسان، ومن هنا يتم التأثير سواء ماديا في عالمنا أو في عالم الجن أو في ماهية عالم الجن أو هما معا وهو الأغلب. فإذا أنا لم أجد هذا القطب الداخلي الخارجي الذي قلنا هو المرسل، ولكن عندي المستقبل وهو القطب الداخلي، وعرفت مكانه وهو غالبا يكون من العقد أو من الأختام أو من الطلاسم، وسهل تحديد مكانها داخل الجسد. إذا عرفت هذا الأمر أركز عليه بالرقية اليوم ثم اليوم ثم اليوم ثم اليوم وهكذا، ولا أفقد يقيني في الله عز وجل، فإني باستمار هذا وبتنقية جسدي ومخاطبة الأخلاط وتنظيمها سأقطع الاتصال. أول ما سيحدث هو قطع الاتصال بين القطب الخارجي والقطب الداخلي. إذن هنا هذه هي مرحلة الانكماش. هنا الكثير من المرضى يتوقفون وهذا خطأ. لا، أنت الآن فقط عملت درعا واقيا، لكن لا زلت أمامك المرحلة الثانية. ما هي مرحلة الارتداد؟ ارتداد، فكما السحر يتصل بالجسد من مرسل إلى مستقبل، فهناك ارتداد من الجسد من مستقبل إلى مرسل. إذن فكلما طارت رقيتك وكلما اجتهدت فيها، والأهم من هذا كلما حسنت عقيدتك، كلما ارتدت رقيتك بإذن الله تبارك وتعالى امتدادا إلى أن تصل السحر، فسيبطل في مكانه، سيبطل في مكانه بإذن الله تبارك وتعالى، وهنا تنتهي معاناته. هناك من تنتهي معاناته في شهر أو شهرين أو ثلاثة أو سنة أو سنتين حسب ما يشاء الله عز وجل، لكن اعلم أن في كل هذا رفعة لك وقربة إلى الله تبارك وتعالى ومغفرة للذنوب ومحو للسيئات والكثير الكثير الكثير الذي لو كشف لك وكشف ستاره لسجدت لربك شاكرا، ولعلمت أنك في نعمة وليس في نقمة. والله الكثير من المرضى بعد أن يشفون يأتون إلينا ويقولون يا ليتني يا ليتني بقيت مريضا كما كنت. لماذا يا هذا؟ لقد كنت عابدا حامدا راضيا كثير السجود، الصيام خفيف، القيام أخف، الذكر أحب إلي من شرب الماء البارد، الوقوف بين يدي الله عز وجل أحب إلي من كل متعة. لكن الآن كل شيء ثقيل، عادت حليمة إلى عادتها القديمة قبل أن تبتلى. إذن فهنا الابتلاء والله نعمة مثل هذا، نحن لا نطلبه لكن نقول في بابه هو نعمة وليس نقمة. إذا حسنت عقيدته وصلحت فهو نعمة وليس نقمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من كل سوء ومن كل بلاء، وأن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وظلمنا لأنفسنا وغيرنا، وأن يصلح قلوبنا ويتقبل أعمالنا ويجعلنا من المخلصين. وليس هناك شخص كامل، ومن أراد أن يتحدث على غيره فقد نسي نفسه، أنه أشار إلى غيره بثلاث بأصبع وأشير إليه بثلاث، لو أنه اهتم بنفسه لكان خيرا له. وقد يتوب المرء من ذنبه وقد يغفر الله تعالى له، وقد يبقى المتكلم فيه بذنبه هذا قد يبتلى بما ابتلي به، فالأمر لله سبحانه عز وجل. الأولى أن نهتم بأنفسنا وأن نصلح أنفسنا أهم من أن نصلح غيرنا، فإذا أصلحنا أنفسنا بعدها نظرنا إلى غيرنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مخلصين، يجعلنا ما قلنا هذا خالصا لوجهه وحده لا شريك له، يجعل هذا خالصا لوجهه سبحانه تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك أخي رضوان على هذا الإيجاز الممتع في موضوع السحر، والذي أمتعتنا صراحة بما قدمت، حيث يعني أذكر سريعا الإخوة والأخوات سريعا بعناوين العريضة للمحاضرة، حيث تناولت المحاضرة عدة محاور. من أهم هذه المحاور أنواع السحر وكيف يؤثر السحر، وذكرت لنا موضوع الاستعانة وما له وما عليه، وذكرت لنا أيضا طرق تلبيس إبليس على الأولياء أو على أصحاب الطريقة كما يدعون، وذكرت لنا أيضا أطراف السحر، حيث نذكر يعني سريعا وهو الساحر، ويندرج تحت أطراف السحر عدة أطراف، منها الساحر وشيطان السحر وشيطان الساحر وخادم السحر وتابع السحر وطالب السحر وأخيرا المسحور. كذلك بيّنت لنا أخي رضوان وهي علامات الساحر، وكيف نعرف هذا الساحر الخبيث من بعض الطرق التي وقد تطرق إليها بعض الإخوة، لكن ذكرتها أنت بالتفصيل بارك الله فيك. وذكرت لنا أيضا أنواع الخدام، منهم الخادم المرسل، وهذا يعني غالبا في التوكيل ولا يشترط فيه الأثر. وذكرت لنا الخادم المربوط، وهذا غالبا يكون بأثر وهذا يكون مكلف. كذلك ذكرت لنا التوابع، وهم يعني قد يعني نطلق عليهم أيضا الحراس. وطرقت لنا في آخر الموضوع وهو موضوع كيفية العلاج، لكن بشكل غير موسع، لعل يعني إن شاء الله تذكره لنا في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. فبارك الله فيك أخي يعني على هذا الإجازة الممتع، والذي أنا صراحة أمتعتنا به وبما فيه من فائدة، سواء كان ذلك للراقي أو كان ذلك للشخص المصاب. إذا سمحت لنا، كم بقي لك من الوقت حتى نحدد يعني كمية الأسئلة التي يمكن أن نسألك إياها أخي رضوان؟ يعني أخي أبليت يعني تقريبا 5 دقائق أو 6 دقائق على أكثر. طيب نأخذ سؤالين من الإخوة، لكن أريد يعني قبل الأسئلة يعني إن شاء الله نجمع إخواني جميعا، نجمع الأسئلة هذه إن شاء الله، لعل يعني يكون متسع في المحاضرة المقبلة، أو نستضيف الشيخ رضوان في محاضرة منفصلة ويعني يجيب على جميع أسئلتكم. أخي رضوان يعني استضاح إذا ممكن لنا، يعني هو للفائدة، ذكرت أن أحيانا يكون هناك سحر عام بحيث تستهدف مجموعة معينة، وهذا أحيانا يكون غالبا في الطعام أو في المأكول والمشروب، أحيانا يكون مجموعة معينة مستهدفة لهذا السحر، وذكرت لنا أن هناك أحيانا يكون السحر خاص مستهدف في شخص معين، وهذا غالبا يعني أحيانا تجده في الولائم أو كذا. الآن السؤال الذي يطرح نفسه أخي، لو هذا السحر الخاص جاء بطريقة الخطأ لشخص آخر، هل ينفذ السحر هذا وهل يؤثر فيه؟ تفضل بارك الله فيك. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ينفذ ويؤثر فيه، لكن هناك أمر، يغلق الجسد على خادم السحر. لماذا؟ لأن اسمه واسم أمه ليس هو المراد، هو المراد سحره، إذن فيؤثر السحر بدون خادم. يؤثر نعم. السحر بدون أن يربط بدون أن يربط خادم داخل الجسد. هذا في سحر التوكيل أخي. في سحر يعني التكليف. أنا آسف، في سحر التوكي تكليف نعم نعم. يعني هل أسحار الـ أسحار الـ هي المأكول المشروب؟